بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب العدد، صحيح هكذا وقفنا عند كتاب العدد إن شاء الله. أيوة نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العدد. والعدد جمع عدة، العدد جمع عدة، وهي التربص المحدود شرعا. التربص أي الانتظار المحدود شرعا، يعني الذي حدده الشرع يعني للمطلقة والمتوفى عنها زوجها وغير ذلك مما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. فالمدة التي تنتظرها قبل أن يسمح لها بالزواج بآخر، ولها أحكام يأتي توضيحها. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا، فارقت زوجا، قال الشارح، أي بطلاق أو خلع أو فسخ، بطلاق أو خلع أو فسخ للنكاح. خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، يعني خلا بها مطاوعة، يعني ليست مكرهة على زنا، وإنما خلا بها مطاوعة مع علمه بها، يعني علمه بوجودها في مكان خلوته بها، لأنها قد تكون يعني قد تحصل خلوة بدون علمه بوجودها، يعني تكون مختبئة مثلا في موضع في البيت وهو لا يشعر بوجودها، فلا تكون هذه خلوة مع علمه بها. فقال: مع خلوة مع علمه بها وقدرته على وطئها، وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه، يعني ما يمنع الوطء منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، حسا أو شرعا، يعني يخلو بها بحيث يكون قادرا على وطئها، حتى لو كان يوجد مانع يمنع من الوطء. المهم يعني هناك إمكانية لحصول الوطء لو فرض أن هذا المانع غير موجود، يعني فهو يمكن أن يطأها لو خلا من المانع. فحتى لو وجد المانع، يعني وخلى بها مع علمه بها بحيث يكون يعني الوطء ممكنا، يعني متصورا وجوده، حتى لو وجد المانع فإنها تعتد. طيب، الذي يمنع الوطء منهما أو من أحدهما، منهما يعني مثل الإيه، يعني أن يكون مجبوبا اللي هو مقطوع، يعني الأعضاء، يعني عضو التناسل وكذا والرتق، وتكلمنا عن هذه العيوب. من أحدهما يعني يمكن أيضا يكون بها يعني سدد يمنع حصول الوطء وهكذا. حسا، هذا المانع الحسي، أو شرعا، شرعا كصوم أو حيض، يعني الصوم يمنع إمكانية الوطء لتحريم ذلك أثناء الصوم، والحيض كذلك يمنعه، يعني لحرمة ذلك أثناء الحيض. طيب، قال: أو وطئها، يعني إما القدرة على الوطء أو حصول الوطء، يعني باب أولى أنه إذا وطئها يعني تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاء. إذن هنا يقول عدة الوفاة تثبت في نكاح فاسد فيه خلاف. قال الشارح: كنكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي يقال له نكاح فاسد لأنه مختلف فيه، فهو صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله، ويعني غير صحيح عند الجمهور. فحتى في مذهب أحمد يعني رغم كون هذا النكاح رغم كونه غير صحيح إلا أنها تعتد عدة الوفاة. قال: وإن كان باطلا وفاقا، يعني أما إذا كان النكاح باطلا وفاقا يعني إجماعا فلا تعتد عدة الوفاة. قال: لم تعتد عدة الوفاة. والباطل وفاقا قال: كنكاح خامسة أو معتدة، يعني إذا تزوج امرأة خامسة فهذا النكاح باطل إجماع، أو يعني عقد على امرأة في أثناء عدتها قبل انقضاء عدتها من غيره، امرأة معتدة يعني من شخص آخر وعقد عليها قبل انقضاء عدتها، فهذا النكاح باطل إجماع. ويلاحظ هنا أنه في المصطلح عند يعني في الاصطلاح الفقهي هنا أو الأصولي عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل في أحكام في أبواب النكاح. إذا قالوا نكاح فاسد غير الإيه النكاح الباطل، يعني المختلف فيه سماه إيه فاسدا، والمجمع على عدم صحته سماه باطلا. قال: ومن فارقها حيا، قال: ومن فارقها حيا يعني فارقها زوجها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما، يعني كل هذه الصور سيأتي إيه جواب هذه الصور فلا عدة، يعني كل هذه الصور لا عدة فيها. من فارقها زوجها حيا قبل وطئ وخلوة، يعني رجل عقد على امرأة، رجل عقد على امرأة ثم فارقها يعني طلقها الفرقة كما مر لي إيه طلاق أو خلع أو فسخ. فرجل عقد على امرأة ثم إيه طلقها قبل أن يدخل بها فلا عد إذا كان قبل وطء. وقبل خلوة كذلك، الخلوة يعني بشروطها لها حكم الإيه الدخول، فيقال له الدخول الحقيقي أو الدخول الحكمي. الدخول الحقيقي يعني أنه جامعها، والدخول الحكمي اللي هو يعني أنه كان في وضع يقدر فيه على جماعها ويتمكن فيه لكونه خلى بها مع علمه بها وقدرته على وطئها. فالخلوة تعتبر دخولا حكميا. فإذا عقد على امرأة ثم طلقها حيا، قال فارقها حيا يعني غير عدة الوفاة، يعني المعقود عليها، لأنه كما سيأتي يعني المعقود عليها لو مات تعتد عدة الوفاة حتى لو ما كانش هناك دخول ولا خلوة. لكن بالنسبة لعدة الطلاق لا تعتد عدة الطلاق إذا إيه فارقها حيا قبل وطئ وخلوة. قال: أو بعدهما أو أحدهما، أو بعدهما أو أحدهما، بعدهما يعني بعد الدخول والخلوة، أو أحدهما يعني أو بعد أحدهما يعني بعد الدخول أو الخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله، وهو ممن لا يولد لمثله. فهذه الصور لا عدة فيها، هذه الصور لا عدة فيها. كان بعض النسخ فيها أحدهما وبعض النسخ إحداهما، صحيح؟ نعم. قال: وهو ممن لا يولد لمثله. لا يولد لمثله نمر بينا اللي هو إيه أقل من 10 سنين ونحو ذلك. فإذا كان لا يولد لمثله فإيه فلا عدة، فلا عدة. قال: أو تحملت ماء الزوج، أو تحملت ماء الزوج، تحملت ماء الزوج. قال يعني هنا معنى تحملت ماء الزوج يعني أخذت إيه منيه وأدخلته في فرجها، يعني أخذت منيه وأدخلته إيه في فرجها من، فهذا يسمى التحمل إيه بماء الزوج. أو تحملت ماء الزوج يعني بيدخل فيها في الوقت الحالي يعني صبر أساليب التلقيح الصناعي مثلا لعذر طبي أو كذا. فهنا يعني إذا تحملت ماء الزوج قال أو قبلها أو لمسها بلا خلوة، يعني إذا قبلها أو لمسها لكن بدون خلوة، بدون أن يخلو بها في دار يغلق عليهما باب أو يرخى عليهما سد. قال فلا عدة في كل هذه الصور، لا عدة، واضح؟ هنا يعني من يعني توجد مسألة من المسائل التي خالف فيها متن الزاد المعتمدة في المذهب، يعني فخالف كتاب المنتهى الموجود في المنتهى، تثبت العدة إذا تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة. إذا تحملت بماء الزوج وفارقها الزوج قبل الدخول وقبل الخلوة، يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، ولكن إيه يعني أخذت يعني منيه وتحملت به، فتثبت الإيه العدة في المعتمد في المذهب، لكن في متن الزاد قال إيه لا عدة. قال فصل والمعتدات ست. قال فصل والمعتدات ست. قال الحامل، أول نوع من الأصناف الستة أصناف المعتدات الحامل. قال وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. قال وعدتها من موت وغيره، يعني عدة الحامل سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت إيه مطلقة أو يعني في عدة طلاق أو خلع أو وفاة وكانت المرأة حاملا، فعدتها إلى وضع كل الحمل. إلى وضع كل الحمل يعني لا يكفي وضع بعضه، ومسألة وضع كل الحمل هذه تشمل يعني تشمل يعني صورة إخراج مثلا جزء من الجنين قبل أن يخرج بقيته، فلا تزال في العدة إلى أن تخرج بقيته. يعني يتصور مثلا لو أنه راجعها، مثلا شخص طلق امرأته وراجعها أثناء الولادة وقد خرج بعض الجنين ولم يخرج بعضه، تعتبر العدة انقضت أو ما انقضت؟ تعتبر العدة لم تنقضي بعد حتى يخرج كله، تضع كل الحمل. وكذلك من كانت حاملا بتوأم يعني بجنينين فوضعت الأول ولم تضع الثاني، يبقى العدة لم تنقضي حتى تضع كل الحمل، سواء العدة كانت من موت أو من غير الموت اللي هو يعني كالطلاق يعني. فيقول بما تصير به، قال إلى وضع كل الحمل، بما تصير به أمة أم ولد. بما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تتبين فيه خلقة الإنسان، يعني ما الذي تصير به الأمة أم ولد إذا يعني ولدت، ما يتبين فيه خلقة الإنسان. والخلقة تتبين يعني في مرحلة المضغة، يعني الجنين يكون 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة. فمرحلة المضغة تبدأ في يعني في اليوم 81، يعني في اليوم 81. ففي مرحلة المضغة يعني قد يتبين خلقة يتبين يعني خلقة الإنسان. قال ولو كان خفيا، يعني يكون فيه تخطيط في المضغة. فبالنسبة للأمة التي يعني جامعها سيدها، الأمة التي جامعها سيدها إذا ولدت له صارت أم ولد، صارت أم ولد فيحرم عليه بيعها وإخراجها، يحرم عليه يعني بيعها أو نقل ملكها إلى غيره، يعني يمكن أن يعتقها لو أراد، لكن ليس له أن يبيعها أو ينقل ملكها إلى غيره، فتبقى في ملكه إلا إذا شاء أن يعتقها. وإذا مات أصبحت حرة بموته، ف فأم الولد هي التي ولدت للسيدة. طيب هب أنها أجهضت، يعني حملت وأجهضت، فإذا وضعت ما يتبين فيه خلقة الإنسان أصبحت أم ولد، فأخذت أحكام أم الولد. فهنا يقول نفس أحكام العدة، يشبه أحكام العدة يعني بمسألة أم الولد، يعني الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد تصير به المعتدة قد انقضت عدتها، إذا يعني حملت ووضعت ما يتبين فيه خلقة الإنسان فتكون بهذا قد انقضت عدتها، يعني شخص مات عن زوجته أو طلقها وبعدين أجهضت، كانت حاملا فأجهضت، إذا ألقت يعني نطفة أو ألقت علقة يبقى لا تنقضي العدة، لكن إذا ألقت لا يعني لا تكون عدتها عدة الحامل، لكن إذا ألقت ما يتبين فيه خلقة الإنسان مضغة فيها خلقة الإنسان فهنا تنقضي بذلك عدة الحامل. قال فإن لم يلحقه لصغره، فإن لم يلحقه الحمل لم يلحق الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا، أو لكونه ممسوحا يعني مقطوع يعني الذكر، أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها، منذ نكحها ونحوه، ونحوه وعاش لم تنقضي به. قال منذ نكاحها أو منذ نكحها، قال ونحوه، المقصود بقوله ونحوه قال فوق 4 سنين منذ أبانه، يبقى إذن إذا أتت به قبل مضي 6 أشهر من تاريخ النكاح يبقى هذا الولد لا يلحق الزوج، يعني رجل تزوج امرأة وبعد الزواج بها بشهر أو شهرين أو 3 أقل من 6 أشهر وضعت طفلا، هذا الطفل لا يمكن أن يكون من من هذا الزوج، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فإذا وضعت حملا قبل أقل من 6 أشهر إذا معناه أن هذا الحمل من شخص آخر أو من زنا أو كذا، أنه ليس من هذا الزواج. وكذلك إذا يعني أبان امرأته بعد أن طلقها أو مات عنها بأكثر من 4 سنوات وضعت طفلا، يبقى لا يمكن أن يكون هذا الطفل منه، لأن أقصى الحمل 4 سنوات، ومر الكلام يعني أن الفقهاء يعني عدوا هذا أكثر الحمل، وإن كان هذا يعني طبيا غير ممكن، لكن يعني هكذا في المذهب أن أقصى الحمل 4 سنوات. قال وعاش لم تنقضي، يعني عاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي به عدتها. قال وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. قال أكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر. وهذه المسألة مرت بنا مرارا، يعني وقلنا يعني بنوا هذا على مشاهدات وروايات، يعني بعض النسوة شهدنا يعني واستفادت أخبارهن أنهن حملن 3 سنوات و4 سنوات ونحو ذلك، فأخذ بهذا الفقهاء كل على حسب أكثر ما بلغه في هذا. والتعليل الطبي يعني منعا لتكذيب الفقهاء يعني فيما حدثوا به أو تكذيب يعني النسوة اللائي حدثنا بذلك أو استفاد خبرهن، فيقال يعني أن هذا لعله كان من باب اللي هو يسمى الحمل الكاذب، يعني أحيانا المرأة يعني يحصل انتفاخ في بطنها بسبب التهابات أو شيء من هذا، فيظهر عليها يعني كأنها حامل لكنها في الحقيقة ليست بحامل، فأحيانا يستمر بها مثلا هذا الأمر 3 سنوات وهي يعني في صورة تشبه هيئة الحامل، وأحيانا مع هذا الداء في بطنها قد يصاحبه مثلا يعني أعراض مثل الأعراض التي تبدو على المرأة الحامل مثلا من قيء وغثيان وأشياء، ثم يعني تشفى بعد ذلك من هذا المرض وتحمل، فيكون الحمل فيتصل هذا بهذا، وليس عندهم في ذلك الوقت يعني لا تحاليل ولا أشعة ولا شيء يعني حتى يميزوا هذا من هذا. فيجدون امرأة يعني ظهرت عليها أعراض الحمل وانتفخ بطنها وكذا وظلت على هذا الحال، وبعد 4 سنين وضعت طفلا مثلا، فيحسبون كل هذه المدة أنها حمل أو شيء من هذا القبيل، فلعله يعني من هذا الباب يعني. فقالوا أكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر وغالبها 9 أشهر، يعني الحال الغالب على عامة الناس 9 أشهر. قال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يباح إسقاط الحمل قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني يجوز الإجهاض أو إسقاط الحمل قبل 40 يوما. قال الشارح وكذا شربه لحصول حيض لأقرب رمضان لتفطره لقطعه إلى آخره. نعم. يعني قبل 40 هو مباح يعني بغض النظر عن السبب يعني. طيب يعني بالنسبة للمذاهب يعني أقصى شيء إلى 120، يعني الفترة المختلف فيها يعني إلى 120، يعني بعض الفقهاء أباح إلى 120، لكن بعد 120 يحرم لأنه تنفخ فيه الروح، فيحرم الإجهاض يعني بعد 120 إلا يعني خوفا على حياة الأم، يعني إذا كان هناك خطر على حياة الأم، أحيانا يكون الحمل فيه يعني تسمم ويعني والأطباء يعني يقولون إنه إذا بقي أكثر من هذا ستموت الأم، فهناك يكون لابد يعني من التضحية يعني إما بحياة الأم وهي متيقنة وحياة الجنين وهي مشكوك فيها، يعني حتى هذه الصورة فيها خلاف، يعني بعض الفقهاء يقول يعني لا يقتل يعني الجنين من أجل إبقاء الأم وكذا، لكن يعني الصواب يعني أنه يجوز إذا كان هناك خطر على حياة الأم أنه يجوز الإجهاض بعد 120 إذا يعني شهد أطباء موثوقون أنه هناك يعني إذا بقي أدى هذا لوفاة الأم، يبقى هنا إيه لضرورة يعني الحفاظ على حياة الأم يجهض. أما مثلا لأعذار أخرى أحيانا يكون الجنين مثلا مشوها أو يكون لا يجوز يعني بعد 120 لا يجوز بحال يعني. وفي المذهب أنه بعد 40 إلى 120 مثل ما بعد 120 أنه لا يجوز أيضا، وأما إلى 40 فهو مباح. قال الثانية، قال فصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل، المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول أو بعده، المتوفى عنها زوجها يعني بلا حمل من امرأة توفي عنها زوجها وهي ليست حاملا منه، قال قبل الدخول أو بعده، يعني سواء كانت مدخولا بها أو معقودا عليها أو معقودا عليه، يعني إذا مات عنها زوجها حتى لو كان معقودا عليها ولم يدخل بها فعدتها، قال للحرة 4 أشهر و10 وللأمة نصفها، الحرة يجي عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال وللأمة نصفها يعني شهران وخمسة أيام، يعني هذه الأمة المزوجة الحامل، الأمة المتزوجة الحامل فعدتها عدة الوفاة 2.5 شهر. قال فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، يبقى هنا زوج رجعية يعني مطلقة الطلقة الأولى أو الثانية. طيب هي الرجعية ستكون عدتها إيه؟ ستكون عدتها إذا كانت يعني تحيض عدتها 3 حيضات، أو إذا كانت يائسة من المحيض عدتها 3 أشهر. فالرجعية مثلا كان يعني مضى بعض عدتها، يعني كان عدتها مثلا 3 حيضات فحاضت حيضتين ثم توفي زوجه قبل إيه؟ انقضاء عدة الطلاق الرجعي، ماذا تفعل؟ قال سقطت عدة الطلاق الرجعي وتبتدئ عدة وفاة من تاريخ وفاته، تعتد 4 أشهر و10 من تاريخ وفاته، لأن الرجعية تزوج ما بقي في إيه؟ في عدتها يوم حتى يعني إلى آخر يوم من عدتها أو لحظة، فهي في حكم الزوج. فطالما مات يعني زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدة الطلاق الرجعي تبدأ عدة الوفاة من تاريخ وفاته، ويسقط يعني ما اعتدته من قبل، خلاص ألغي يعني تبدأ من جديد. قال وإن مات يعني مات زوجها في عدة من أبانها، يعني مات الرجل أو الزوج في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل. أبانها يعني طلقها طلاقا بائنا 3 تطليقات أو آخر 3 تطليقات في الصحة، يعني وكان في صحته وليس في مرض الموت، يبقى بهذه القيود يعني أنه طلاق بائن وأنه في حال الصحة وليس في حال الموت. فرجل طلق امرأته مثلا آخر 3 تطليقات وهو صحيح، لم يكن يعني مريضا مرضا يتوقع أن يموت بالسبب، وبعدين مات مثلا بحادث سيارة ولا مات سقط عليه جدار، ولا يعني هو وقت أن طلقها كان صحيحا، لم يكن مريضا في مرض الموت وإنما كان صحيحا، وبعد أن طلقها طلاقا بائنا مات، ما حكمها؟ قال لم تنتقل، يعني تكمل عدة الطلاق، ليس عليها عدة وفاة، ليس عليها عدة وفاة، وإنما هي تكمل عدة الطلاق وتنتهي. يعني كان مثلا عدتها 3 حيضات ومر عليها حيضتان وبقي مثلا لها أسبوع على الحيضة الثالثة ولا كذا، تكمل اللي بقي لها على الحيضة الثالثة وتطهر منها، انتهت عدتها. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. يقول من أبانها في مرض موته، يعني رجل طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض الموت، رجل طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض الموت، ودايما إيه الذي يطلق في مرض الموت تجدون كثيرا من الأحكام تعامله يعني على إيه يعني من باب معاقبته بعكس قصده، لأنه الغالب أنه يعني الشخص الذي يعني ينتظر أول ما يمرض مرض الموت يطلق زوجته أنه يريد أن يحرمها من الميراث، ويريد فالشرع هنا إيه يعاقبه يعني ولا يلتفت لقصده السيء بتطليقها في مرض الموت، فيلغي يعني آثار هذا التصرف أو بعض آثار هذا التصرف. فيقول التي طلقها في مرض الموت طلاقا بائنا، التي طلقها في مرض الموت طلاقا بائنا فإنها تعتد الأطول، يعني طبعا مش كل يعني آثار هذا التصرف يعني تلغى، ولكن يعني بعض الايه بعض الآثار ستكون يعامل فيها بنقيض قصد. فهي طلقها طلاقا بائنا في مرض موته فتعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. شوف عدة الوفاة وعدة الايه الطلاق أيهما أطول وتعتدها، لأن أحيانا تكون عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق، وأحيانا عدة الطلاق تكون ايه أطول من عدة الوفاة، فتعتد الأطول منهما. قال ما لم تكن أمة، ما لم تكن أمة، يعني إلا إذا كانت الزوجة التي أبانها في مرض وفاته أمة فإنها تعتد عدة الطلاق فقط. يعني كل هذه الصور اللي هي الأمة والذمية والتي البينونة منها، هذه كلها تعتد عدة الطلاق فقط. فالأمة التي طلق طلاقا بائنا في مرض موته يجب عدتها عدة الطلاق إذا مات قبل انقضائها. والذمية، الزوجة الذمية إذا طلق طلاقا بائنا في مرض موته فأيضا تعتد عدة الطلاق وليس عدة الوفاة. أو جاءت البينونة منها، يعني هي التي طلبت منه أن يطلقها طلاقا بائنا، يعني هنا ظهر أنه لم يقصد إلى حرمانها من الميراث، هي التي طلبت ذلك، فكانت البينونة من إيه؟ من جهتها، فتعتد لطلاق لا لغيره. وهنا يعني الشارح قال لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراث، يعني لماذا هذه الصور؟ قال لأن كل هذه الصور يعني لن ترث منه، يعني الأمة بها مانع من موانع الإرث، فهنا يظهر أنه يعني إذا طلقها طلاقا بائنا في مرض موته فهو ليس قاصدا أن يمنعها من الميراث، ليس قاصدا أن يمنعها من الميراث، لأنها أصلا الأمة لا ترث حتى لو إيه يعني حتى لو بقيت في عصمته فإنها لن ترث لأنها أمة. فكونه طلقها طلاقا بائنا يظهر منه أنه لم يقصد إلى حرمانها من الميراث. كذلك الذمية لا ترث لاختلاف الدين، من موانع الإرث الرق واختلاف الدين. والتي جاء الطلاق من جهتها فهذه أيضا لا ترث، إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا والطلاق من جهتها لا ترث، لأنه ظهر إيه يعني عدم سوء قصده في تطليقها، لأنه الطلاق من جهتها. ففي هذه الصور تعتد لطلاق لا غير. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها. مبهمة يعني قال إيه إحدى نساء طوالق، فهذه مبهمة، أو معينة ثم نسيها، يعني هو له مثلا أربع نسوة فذكر اسمها، مثلا وقت أن طلق طلقت زوجتي مثلا حدد إيه اسمها فاطمة ولا عائشة ولا فلانة ولا فلانة، فذكر إيه اسمها ولكن نسيه، يعني هي كانت معينة ثم يعني نسيه فأصبحت كالمبهمة. فإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، ثم مات المطلق قبل القرعة، لأنه إيه من طلق امرأة مبهمة أو معينة ثم نسيها فإنها تخرج بالقرعة، يعني الحل هنا أنه يقرع يجري قرعة واللي يخرج اسمها يبقى هي الإيه المقصودة فهي التي تطلق. فلو حصل أنه يعني طلق امرأة من نسائه مبهمة قال إحدى نساء طوالق، أو طلقها معينة قال امرأة فلانة الفلانية طالق وبعدين نسي أيهما اللي طلق ومات قبل القرعة، يبقى إذن أصبح كل واحدة منهم يحتمل أنها هي الإيه المقصودة. قال اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، يعني الحامل عدتها أن تضع الحمل والباقيات تعتد الأطول منهما، تشوف عدة الطلاق وعدة الإيه الوفاة وتعتد الأطول منهم كل واحدة منهم، لأن كل واحدة منهن يعني يحتمل أنها تكون طلقت في مرض الوفاة فكلهن يأخذن نفس الحكم. طيب قال الثالثة الحائل ذات الأقراء، الحائل ذات الأقراء، الحائل ذات الإيه الأقراء، يعني جمع قرء والقرء هو الحيض، القرء هو الحيض في مذهب أحمد، يعني عند أحمد وأبي حنيفة القرء الحيض، وعند الشافع ومالك القرء الطهر، يقال قرء ويقال قرء أيضا قرء أو قرء، اللي هو الحيض عند أحمد وأبي حنيفة، وهو الطهر عند مالك والشافعي. فالحائل ذات الأقراء يعني ذات، قال وهي الحيض، يعني وضح أن المقصود بالأقراء الحيض. المفارقة في الحياة، يبقى الحائل يعني غير الحامل، عكس الحامل يقال لها الحائل، يعني امرأة ليست حاملا وهي ذات أقراء يعني تحيض. المفارقة في الحياة، المفارقة يعني أثناء الحياة، يعني لم يمت عنها زوجها وإنما إيه يعني طلقت بطلاق أو خلع أو فسخ. قال المفارقة في الحياة، فعدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة وإلا قرآن. عدتها إن كانت حرة 3 قروء كاملة، يعني 3 حيضات، 3 حيضات. وإن كانت، قال وإلا يعني إن لم تكن حرة، إن لم تكن حرة يبقى عدتها إيه قرآن، فغير الحرة عدتها حيضتان. نعم. قال إن كانت حرة 3 قروء كاملة أو مبعضة في هذا الموضع، حرة أو مبعضة. نعم، إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة. نعم، الحرة والمبعضة يعني التي بعضها حر وبعضها مملوك، فهنا أيضا إيه 3 قروء. قال وإلا يعني إن لم تكن كذلك، يعني كانت أمة فعدتها قرآن. هنا الشارح قال ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، يعني إذا طلقت أثناء كونها حائضا فالحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من ضمن العدة، وإنما 3 حيضات كاملات يعني غير الحيضة التي طلقت فيها لو طلقت وهي حائض. واضح؟ فإذا عدة ذوات الحيض يعني 3 حيضات في مذهب أحمد، وكذلك أيضا عند أبي حنيفة. عند مالك والشافعي القروء هي الأطهار، القروء هي الأطهار، ويعتد بالطهر الذي طلقت فيه، يعني الطهر الذي طلقت فيه محسوب من ضمن الأطهار 3، فيعني يحصل مثلا يعني يظهر الفرق بين المذهبين، ان هو يعني عند دخولها في الحيضة 3 او بعد خروجها من الحيضة 3، يعني متى تنقضي العدة. يعني المرأة اذا طلقت في طهر لم يجامعها فيه، طيب يعني هكذا طلاق السنة، يعني ان تكون في طهر لم يجامعها فيه. فالمرأة طلقت في طهر، إذا أخذنا مذهب مالك والشافعي يقولون هذا الطهر محسوب، بعدين بعده ستحيض حيضة، وبعدين تطهر الطهر الثاني، هي حاضت الحيضة الأولى وبعدين طهرت الطهر الثاني، ثم حاضت الحيضة الثانية، ثم طهرت الطهر الثالث. أول ما تدخل في الحيضة 3 يبقى كده انقضت الأطهار 3، فتنتهي عدتها بمجرد دخولها في الحيضة 3. لكن عند يعني في المذهب عندنا يعني عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي حنيفة عدتها 3 حيضات، فإذا طلقت في طهر يبقى بعد هذا الطهر تحيض الحيضة الأولى، وبعدين طهر ثم الحيضة الثانية ثم الطهر ثم الحيضة 3، حتى تنتهي الحيضة 3. بل كما يعني بل ايضا يعني حتى تغتسل من الحيضة 3 كما سياتي يعني. نعم، هذا يكون اطول. نعم، يعني عند احمد وابي حنيفه مده العده اطول، لان بعد انقضاء الحيضة 3، لكن عند مالك والشافعي عند دخول الحيضة 3، فليظهر الخلاف. نعم، لان الطهر الذي طلقت فيه محسوب. ماشي، يعني مثلا هي عندها طهر في رجب وحيضة في آخر رجب، وطهر في شعبان وحيضة في آخر شعبان، وطهر في رمضان وحيضة في آخر رمضان، خلاص. فلو طلقها في الطهر اللي هو في شعبان في رجب، الطهر الذي في رجب طلقها فيه فهذا محسوب الطهر الذي طلقها فيه، ولو بقي منه يوم هذا محسوب الطهر الأول، وطهر شعبان هو الطهر الثاني، وطهر رمضان هو الطهر الثالث. فأول ما تدخل الحيضة اللي هي في آخر رمضان عند مالك والشافعي يبقى انتهت عدته، أما عند أحمد وأبي حنيفة لو طلقها في الطهر اللي هو في رجب، وبعدين الحيضة اللي في آخر رجب هذه الأولى، والحيضة اللي في آخر شعبان الثانية، والحيضة اللي في آخر رمضان الثالثة، يبقى لا تطهر لا تنقضي عدتها حتى تطهر من الحيضة اللي هي في آخر رمضان مثلا. فيكون عند أحمد وأبي حنيفة العدة أطول يعني بحدود مدة الحيضة يعني. فيظهر الخلاف بين المذهبين لو طلقها أثناء الحيضة الثالثة، لو راجعها أثناء الحيضة الثالثة، لو راجعها أثناء الحيضة الثالثة هل يعتد بهذه الرجعة تكون صحيحة؟ في المذهب نعم، أثناء الحيضة الثالثة الرجعة صحيحة لأن العدة لم تنقضي، ولا يحل لها أن تتزوج بآخر وكذا، إلى كل الأحكام المترتبة على انقضاء العدة. قال الرابعة: من فارقها حيا. الرابعة من فارقها حيا، يعني النوع الرابع من المعتدات من فارقها حيا، يعني ليس بوفاة، يعني مش بنتكلم عن عدة وفاة امرأة توفي زوجها، لا، امرأة يعني طلقها زوجها وهو حي، ولم تحض لصغر أو إياس، ولم تحض لصغر أو إياس لكونها صغيرة يعني لم تصل إلى سن المحيض، أو لكونها يأست من المحيض، أو لكونها يأست من المحيض يعني انقطع عنها دم الإيه الحيض لكبر، فإما أنها يعني لم تبلغ السن التي تحيض فيه وطلقت، يعني معناها أنها تزوجت وهي صغيرة وطلقت وهي صغيرة قبل أن تبلغ سن المحيض، أو أنها يعني طلقت وهي يعني كبيرة قد بلغت سن اليأس من المحيض. وعندنا في المذهب يعني أن يعني سن أنه لا حيض بعد الخمسين، يعني إذا قضت إذا تمت 50 سنة فأي دم يأتيها بعد ذلك فهو استحاضة يعني وليس حيضا. قال: فتعتد حرة 3 أشهر وأمة شهرين. فتعتد حرة 3 أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر. عدة الحرة 3 أشهر وعدة الأمة شهران، يعني لأن لما كأن الشهر بدل الحيضة، يعني لما التي تحيض عدتها 3 حيضات، فالتي لا تحيض عدتها 3 أشهر. فكما أن الأمة عدتها حيضتان إذا كانت تحيض وطلقت، فكذلك إذا كانت تحتسب بالأشهر يبقى عدتها شهران. ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر، يعني التي مثلا نصفها حر ونصفها مملوك، يعني اعتق نصفها وبقي نصفها مملوكا، يبقى تعتد نصف عدة حرة ونصف عدة أمة، فنصف عدة حرة يبقى شهر ونصف، ونصف عدة أمة شهر، يبقى مجموع عدتها شهران ونصف مثلا. طيب لو كان يعني هنا ذكر مثالا، قال: لو كان ربعها حرا، لو كان ربعها حرا فعدتها 8 وأيام. كيف هذا؟ ربعها حر يبقى تأخذ ربع عدة الحرة، وثلاثة أرباعها مملوك يبقى تأخذ 3/4 عدة المملوكة الأمة. طيب عدة المملوكة شهران، يبقى 3/4 الشهرين كم؟ شهر ونصف، صحيح؟ يبقى أخذت 1.5 من عدة الأمة. وبالنسبة للحرة عدتها 3 أشهر. طيب ربع الثلاثة أشهر كم؟ يعني لو قلنا 90 على 4 تعمل كم؟ نعم؟ كم؟ 22 يوما ونصف. طيب لما تحط 22 يوما ونصف على شهر ونص، يعني على 22 ونص زائد ايه 45، يطلع كم؟ 7 شهرين و7 أيام وإيه ونصف. نصف اليوم هذا يجبر إلى يوم، فقال لك يعني عدتها شهران وثمانية أيام، عدتها شهران وثمانية أيام وهكذا يعني. فتشوف يعني كم نسبة الحرية ونسبة الملك فيها، وتأخذ يعني من عدة الحرة بحسب نسبة الحرية، ومن عدة الأمة بحسب نسبة الملك، وتجمع هذا على هذا، وإذا طلع بعض يوم يجبر إلى يوم كامل. قال ويجبر الكسر. نعم. قال الخامسة، النوع الخامس من أنواع المعتدات. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة، وتنقص الأمة شهرا. يقول من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني لم تعرف سبب رفع الحيض، لأنه قد يكون رفع الحيض بسبب مرض أو بسبب رضاع، فأحيانا تكون عارفة بسبب رفعه، لكن إذا ارتفع حيضها يعني أصبحت لا تحيض وهي لا تدري ما سبب عدم حيضها. فعدتها 1 سنة، تعتد 1 سنة. 9 أشهر للحمل، يعني لأن غالب الحمل 9 أشهر، فنترك أول 9 أشهر يعني حتى إيه يظهر إذا كانت حاملا أو لعلها تكون حاملا ويكون ارتفاع الحيض بسبب الحمل مثلا. فإذا انقضت 9 أشهر ولم تضع حملا، يبقى معناها إيه؟ عرفنا أنها ليست حاملا، تبدأ إيه؟ تعتد بعدها 3 أشهر أخرى، اللي هي عدة إيه؟ اللائي لم يحضن واليائسات من المحيض، فتاخد 3 أشهر بعد الإيه؟ 9، ف3 و9 يبقى 12 شهرا اللي هي 1 سنة. وتنقص الأمة شهرا، الأمة تكون 11 شهرا، لأنها تاخد 9 أشهر للحمل وشهران، لأن عدة الأمة هي شهرين. قال وعدة من بلغت ولم تحض، وعدة من بلغت ولم تحض، إن البلوغ قد يكون يعني بالسن، أو فمن بلغت ولم تحض يقول إيه وعدة من بلغت ولم تحض، يعني قال والمستحاضة الناسية، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة 3 أشهر. كل هذه الصور فعدتها 3 أشهر، التي بلغت ولم تحض فهذه عدتها 3 أشهر، والمستحاضة الناسية، المستحاضة الناسية يعني التي نسيت عددها، لم أصبحت يعني لا تدري يعني عدد أيام حيضها، يعني كان لها عدد معين من الأيام تحيضها كل شهر ونسيت عددها. وكذلك أيضا يقول والمستحاضة الناسية لوقت حيضها، يعني أن النسيان قد يكون لعدد الأيام، وقد يكون النسيان لوقت الحيض، يعني هل هو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، فهناك نسيان العدد ونسيان الوقت. الشارح قال المستحاضة الناسية لوقت حيضها. والمستحاضة المبتدأة يعني التي أول ما يعني بلغت مستحاضة، يعني أول ما بدأ عليها نزول دم الحيض كانت مستحاضة، يعني ليس لها عادة سابقة، كانت فترة ما منتظمة ثم يعني أصابتها الاستحاضة. لا، أحيانا تبتدأ مستحاضة، يعني أول ما وصلت إلى سن البلوغ إذا بالدم مستمر عليها، يعني لا ينقطع أو يستمر بها أكثر من أكثر الحيض كل شهر، فابتدأت مستحاضة. فكل هؤلاء عدتهن عدتهن 3 أشهر. قال والأمة شهران، يعني في هذه الصور إذا كانت أمة فعدتها شهران. قال وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما. طيب إذا امرأة لا تحيض ولكنها ليست يائسة من المحيض، يعني لم تصل إلى السن الذي يعني تيأس فيه من المحيض، يعني ما زالت عندها احتمال أن يأتيها الحيض، ولكن ارتفع حيضها وهي لا تدري سببه، يبقى إذن لا هي يائسة من المحيض ولا هي عارفة بسبب يعني انقطاع الحيض، يعني لا هي مريضة ولا هي حامل ولا هي مرضع ولا هي، فليس بها يعني سبب معين تعرف أنه هو الذي منع عنها الحيض، ولا هي يائسة من المحيض، لا تزال مثلا شابة والدم منقطع ولا يوجد يعني سبب معلوم لانقطاعه، فماذا تفعل؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. وهذا يعني من الأحكام التي فيها صعوبة، يعني أنها تظل في حكم المعتدة، قد تظل على ذلك سنين طويلة، يعني لا يأتيها حيض وهي لا تعرف ما الذي رفع عنها الحيض، وليست يائسة، ما زالت مثلا شابة وعندها احتمال أن يرجع لها الحيض، ولا عرفت أنه بسبب مرض ولا رضاع، فتظل معتدة إلى أن يأتيها الحيض فتعتد به، ترجع تعتد 3 حيضات، يعني مثلا ممكن تظل على هذه الحال مثلا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات، وبعدين جاءها الحيض، شفيت ورجع الحيض ينتظر، يبقى تعتد 3 حيضات بالإضافة إلى كل هذه المدة، يعني بعد ما طلقها زوجها ب10 سنوات جاءها الحيض، تعتد 3 حيضات من ذلك التاريخ، وتبقى كل هذه المدة هي في عدة. لو فرض أنه راجعها أثناءها صحة الرجعة، ولا يصح لها أن تتزوج بآخر إلى آخره، أو تبلغ سن الإياس، أو تظل يعني على هذا الحال لغاية ما تصل إلى 50 سنة، يبقى تعتد 3 أشهر بعد بلوغها 50. حكم الكلياس، نعم، جواز حكم الكلياس، الكلياس يعني بس طيب يعني حكم مش عارف ايه، استغفر الله، الله المستعان، نسأل الله العافية، الله أعلم، يعني لا أدري. ولذلك تلاحظون يعني عندنا كان بعض الصور، بعض الصور كان يعني يقول الأطول من عدة وفاة أو عدة طلاق، الأطول من، فإن بعض الصور بيكون فيها عدة طلاق قد تكون أطول من عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، قد تكون عدة الطلاق مثلا 3 حيضات في بعض الصور، زي هذه الصورة مثلا التي ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب رفعه، يعني تعتد أبدا إلى أن تحيض أو تيأس، فهذه ممكن تكون عدة طلاقها سنوات طويلة وعدة الوفاة 4 أشهر، فلو كانت في عدة طلاق وبعدين توفي زوجها مثلا أثناء كونها في عدة الطلاق أو كذا إلى آخره. قال السادسة امرأة المفقود، السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، تتربص يعني تنتظر ما تقدم في ميراثه. مر بنا أنه إن كان يعني السفر أو سبب الغيبة، يعني إن كان يغلب عليه السلامة، يغلب عليه السلامة تعتد يعني 90 بعد، يعني بعد مضي 90 سنة من تاريخ ولادته، بعد مضي 90 سنة من تاريخ ولادته. وإذا كان يعني لا يغلب عليه السلامة يعني مظنة للهلاك، كمن يعني فقد في مكان فيه في حروب أو زلازل أو كذا إلى آخره، يبقى 4 سنوات من تاريخ فقده، 4 سنوات من تاريخ فقده. ومر بنا أنه يعني يلحق بالذي يعني بالسفر الذي ليس ظاهره السلامة، الذي يفقد من بين أهله، يعني الذي يفقد من بين أهله، يعني تكون البلد آمنة وسالمة وكل شيء، ولكن مثلا شخص ذهب يصلي العشاء مثلا ولم يرجع، أو ذهب إلى العمل ولم يرجع مثلا، والبلد آمنة وسالمة وكذا، وانقطع خبره السنوات أو كذا، فهذا يعامل معاملة من يعني يغلب عليه الهلاك، يعني من يغلب عليه الهلاك إذا فقد يعني في من بين أهله، وهو في بلده وبين أهله وفقد، فكأنه فقد في مكان يغلب عليه الهلاك، يعني الغالب أنه حصل له مكروه، يعني لا يتوقع أن يعود إذا كان بهذا الحال يعني. لكن لو شخص مثلا سافر سفرا آمنا، سافر سفرا آمنا يعني إلى بلد للتجارة أو للدراسة أو لكذا، وليس فيها لا زلازل ولا حروب ولا يعني ولا فيضان ولا كذا، فهنا يعني يتربص به يعني لمدة 90 سنة من تاريخ ولادته. فامرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، تتربص ما تقدم في ميراثه. طيب، أي 4 سنوات، أي قال الشارع أي 4 سنين من فقده إن كان ظاهر غيبته الهلاك، وتمام 90 سنة من ولادته إن كان ظاهر غيبته السلامة. كأن هنا في خطأ يعني في بعض النسخ، اللي هي نسخة الشيخ العسكر هنا في تحت يعني في الحاشية، مش عارف اللي عنده هذه النسخة، مكتوب 4 سنين إن كان ظاهر غيبته السلامة، وهذا غير صحيح، يعني كان ظاهر غيبته الهلاك يعني وليس السلام. السلامة يبقى 90 سنة. طيب، قال ثم تعتد للوفاة، تعتد للوفاة يعني بعد انقضاء المدة، بعد انقضاء مدة التربص اللي هي 4 سنوات أو من تاريخ الفقد، أو 90 سنة من تاريخ الولادة، تبدأ حينئذ عدة الوفاة من ذلك التاريخ. وكذلك يعني إذا حكم القاضي بوفاته يعني من تاريخ حكم القاضي تبدأ العدة. قال وأمة كحرة في التربص، قال وأمة كحرة في التربص، يعني الأمة التي فقد زوجها كالحرة في مدة التربص، وهي 4 سنين أو 90 سنة. قال وفي العدة نصف عدة الحرة، وفي العدة يعني عدة الوفاة بعد التربص، فالأمة عدتها نصف عدة الحرة، يعني تتربص 4 سنوات أو 90 سنة، ثم بعدها تعتد عدة الوفاة 2 شهر و5 أيام، أما الحرة عدتها 4 أشهر و10 أيام. قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، يعني قال لا تفتقر، يعني لا يلزم أن يحكم بها حاكم، يعني بمجرد انقضاء مدة 4 سنوات على تاريخ فقده، إذا كان يغلب الهلاك تبدأ هي تعتد عدة الوفاة بغير حاجة إلى حكم الحاكم يعني، وضرب المدة وكذلك عدة الوفاة، كل هذا لا يفتقر إلى حكم حاكم. قال وإن تزوجت، وإن تزوجت يعني زوجة المفقود بعد مدة التربص، يعني امرأة فقد زوجها في بلد يغلب فيه الهلاك، وبعد انقضاء 4 سنوات اعتدت 4 أشهر و10 أيام ثم إيه تزوجت بشخص آخر. فقدم الأول، رجع زوجها الإيه الأول قبل وطء الثاني، فهي للأول، إذا كان الثاني عقد عليها ولم يجامعها إذا إيه ترجع للأول. لا ما هي لو 4 سنوات ما يمكن، لا مش شرط 90، يمكن 4، وبعدين هو 90 سنة من ولادته، مش يعني ممكن هو كان عنده 88 سنة وتزوج بنت عندها 16 سنة ولا 18 سنة وراح فقد، وبعد شوية حك يعني انتهت مدة التربص وكذا، وهي لسه مثلا في العشرينات ولا ليه. ونفس الشيء لو تربص 4 سنوات أو يعني قد تكون. المهم يعني إن حصل يعني إن بعد يعني مش هي تنتظر 90 سنة، وزوجها يعني حسب عمر زوجها من ولاده. فإن تزوجت يعني بعد انقضاء مدة التربص واعتدت عدة الوفاة وتزوجت بثان عقد عليها وقبل أن يدخل بها رجع زوجها الأول، هي لمن؟ هي للأول. طيب وبعده يعني بعد الوطء، طب زوجها الثاني تزوجها ودخل بها وجامعها. الأول هنا يخير بين اختيارين. الاختيار الأول قال أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، يعني الاختيار الأول لزوجها الأول اللي رجع، يعني الآن المفقود رجع، ورجع وجد امرأته قد يعني انتظرت مدة التربص وبعدين اعتدت عدة الوفاة وبعدين تزوجت بثان ودخل بها الثاني. فهنا الأول له اختيار أن يأخذها بالعقد الأول من غير حاجة إلى عقد جديد، هو كان عقد عليها من قبل يعني، فعقده لا يزال ساريا، يأخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. حتى لو الثاني لم يطلق هو يعني كأن الزواج الثاني انفسخ برجوعه. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، يعني ترجع لزوجها الأول الذي كان مفقودا فترجع زوجة له، لكن لا يجامعها حتى تنتهي عدتها من الثاني، يعني تبدأ تعتد من تاريخ رجوع يعني زوجها الأول الذي كان مفقودا. فيعني بمجرد رجوعه إذا هو اختار هذا الاختيار أن يسترد زوجته، يبقى إذن بمجرد رجوعه انفسخ زواجها من الثاني حتى بدون إيه بدون طلاق، يعني انفسخ زواجها من الثاني، يعني لأنه ظهر أن زواجها الثاني كان باطلا، كان في عصمة رجل، فانفسخ زواجها من الثاني وتبدأ تعتد عدة زي عدة الطلاق، يعني الفسخ هي نوع من الفرقة، فتعتد مثلا 3 حيضات ولا إن كانت حاملا تضع الحمل ولا كذا. فأثناء مدة العدة لا يحل للإيه للأول أن يطأها، يعني بحيث يعني لا يجتمع في رحم المرأة يعني ماء رجلين، يعني فلا بد أنها تعتد من الثاني، ما يكونش الثاني مثلا جامعها وبعدين يجامعها الأول، وهي فلابد أن تعتد من الثاني أولا وبعد انقضاء عدتها من الثاني يحل للأول أن يجامع. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. قال وله هذا الاختيار الثاني، يعني اللي هو المفقود رجع وجد امرأته تزوجت بشخص آخر، فله اختيار ثان. قال وله تركها معه من غير تجديد عقد، وله أن يتركها مع زوجها الثاني من غير حاجة إلى تجديد عقد الزواج الثاني، لأنه إذا قرر تركها للزوج الثاني يبقى خلاص إذن حكمنا بأن الزواج الثاني صحيح، لا لا لم ينفسخ هنا في هذه الحالة، طالما إيه المفقود بعد أن رجع قرر تركها للزوج الثاني فلها أن تبقى مع الثاني من غير تجديد عقد. ويأخذ قدر الصداق، يعني من غير أن يجدد الثاني عقد نكاحه يعني. ثم قال وله قال ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. يعني قال إذا قرر هذا القرار أن يتركها للزوج الثاني من حقه أن إيه؟ أن يطالب الثاني بأن يعطيه الصداق الذي كان دفعه لزوجته. يعني هو يوم أن تزوج هذا الشخص الذي كان مفقودا، يوم أن تزوج زوجته كان أعطاها صداقا مثلا إيه 5000 دولار، فلما رجع وجد الثاني كان تزوج بها شخص آخر وجامعها، فالأول له أن يطالب الزوج الثاني يقول له سأتركها لك بس إيه رد إلي الإيه 5000 التي كنت دفعتها صدق. فالثاني يعطي للأول 5000 وبعدين يرجع يطالب بها المرأة، يعني الذي يعطيه يعني الزوج الأول حقه عند الزوج الثاني، والزوج الثاني حقه عند المرأة، يعني يطالب المرأة أنها إيه تعطيه ما غرمه بسبب ذلك. يعني نعم يعني مش خلاص يعني طالما انتهت مدة التربص وقرر تركها لا يحتاج إلى تطليق من الأول ولا يحتاج إلى عقد جديد من الثاني، ولا إنما هو مدة التربص هي انقضاؤها سيعتبر في حكم الفسخ الأول في هذه الحالة. يعني كأن الأول انفسخ بإيه عندما قرر الأول تركها للثاني، فكأن نكاحه انفسخ بهذا وأصبح الإيه الزواج الثاني صحيحا. واضح الصورة؟ نعم. هذه أنواع العدد. يعني طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله في درس الفقه، ونأخذ ما تيسر إن شاء الله في النحو وعلوم القرآن إن شاء الله.